قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحديث عن أبواب الإيمان: الإيمان بالقدر، فقد تقدم فيه فصلان، هذا الفصل الثالث والتتمة في أبواب الإيمان بالقدر وتوابع هذا الباب. أقول وبالله تعالى التوفيق، سبق البيان عن أن كل شيء مقدر ومكتوب، حتى مجالسنا هذه مقدرة ومكتوبة، الأرزاق مقدرة ومكتوبة، والآجال مقدرة ومكتوبة، السعادة والشقاوة، والإيمان والكفر، والضحك والبكاء، والموت والحياة، وغلو الأسعار وانخفاضها، وتقلد منصب والإزاحة عن هذا المنصب، كل ذلك مقدر ومكتوب، وكل شيء قدر وكتب من قبل أن نخلق. وسبق البيان عن أنه، ومع اعتقادنا أن الأمور مقدرة ومكتوبة، فيلزمنا العمل والأخذ بالأسباب كما دلت عليه أدلة لا يكاد الحصر يأتي عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتمشى مع قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أيضا إيمان بالقدر وأخذ بالأسباب. وهذه توابع، فأقول وبالله التوفيق، إن الذي يريده العلماء في باب القدر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، هذا على الإجمال. وبشيء من التفصيل أقول وبالله تعالى التوفيق: لا تحول للشخص من الإيمان إلى الكفر، أو من الكفر إلى الإيمان، إلا إذا حوله الله، ولا تحول لشخص عن إلحاق الأذى بشخص إلا إذا حوله الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم، قال: هو الذي كف أيديهم عنكم. وكذلك لا تحول لشخص عن محبة شخص إلا إذا حوله الله، ولا التحول له من كراهة شخص إلى محبته إلا إذا حوله الله، لا تحول لجار عن جاره إلا إذا حوله الله، لا تحول لشخص عن منصبه إلا إذا حوله الله. وقد قال الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، فلا قوة لنا على العبادة إلا إذا قوانا الله. لذا فمن دعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا قدرة لطبيب على تشخيص الداء إلا إذا قواه الله، ولا لمدرس على الشرح إلا إذا أعانه الله، ولا قدرة على الحفظ إلا إذا أعانك الله، ولا على الفهم إلا إذا أفهمك الله، ولا قوة لقنبلة على الانفجار إلا إذا قواها الله، ولا قوة لسفينة على المسير إلا إذا قواها الله. ففي الجملة لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. من التوابع ما يريده العلماء عند قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذه من المعجزات من الدلالات على قدرة الله وعلى ضعفنا، فقلوبنا التي في صدورنا لا نستطيع التحكم فيها، لا نستطيع أن نتحكم في القلب ندخل فيه محبة شخص ونخرج محبة الآخر، لا نستطيع، والحمد لله وقد من الله علينا بالإسلام والإيمان، لا نستطيع أن نكفر، ولا يستطيع واحد منكم في حال اعتداله أن يسب ربه أو يسب الدين أبدا، قلبه لا يطاوع على ذلك أبدا. كذلك المشرك لا يستطيع أن يوحد ربه ولا أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله مع سهولتها إلا تحت إكراه أو نحو ذلك. فقلبك الذي في صدرك الله يحول بينك وبينه، ولذلك كما سلف ترى فتاة سوداء فطساء جدعاء بها كل العيوب، ولكن حبها تمكن من قلب شخص بإذن الله، والناس يسخرون منه ويضحكون عليه كيف تحب هذه، ولكن الذي أودع المحبة قلبه هو الله. والرحمة المقذوفة في القلوب من الله. جاء الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا، فقال يا محمد تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام حنانا من لدنا، أي وآتيناه وجعلنا في قلبه حنانا من عندنا زكاة وكان تقيا. هذا وقد ورد في التوابع أيضا لأبواب القدر، وهي من صلب الباب أيضا، هل الدعاء والقضاء يعتلجان؟ كما ورد بذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مفادها أن الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض، يعني القضاء نازل والدعاء صاعد فيتصارعان، إلا أن الحديث لا يثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الإيمان بالقدر أنك إذا كنت مؤمنا بالقدر تكون شجاعا، لا تخشى أحدا إلا الله، فأعداؤك لا يملكون لك شيئا إلا أن ينفذوا فيك ما قضاه الله عليك. أما إذا لم يقدر الله عليك شيئا فلن يستطيع أعداؤك أن ينالوا منك شيئا. فهذا باب. فالإيمان بالقدر يورث الشجاعة بإذن الله، وكذلك الإيمان بالقدر يورث الكرم، تكون كريما وتنفق بسخاء، موقنا بقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. الإيمان بالقدر يورثك طمأنينة في القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قيل في معناها تذكر أن الأمور مقدرة. فهذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر، فضلا عن تتمة أركان الإيمان بإيماننا بالقدر. هذا فقد تصاغ أسئلة يصب على بعض الأشخاص الجواب عليها، مثل قول السائل هل الإنسان مسير أو مخير. حين صيغة السؤال تكون خطأ ولا تحتاج للرد عليها، لكن كجواب لنا ومن الممكن إجابة السائل بأكثر مما سأل أو بإرشاده إلى ما هو أفضل في طريقة السؤال، نقول إن الإيمان بالقدر ركن من أركان إيماننا، فنحن نعتقد أن الأمور كلها مقدرة ونأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا بذلك، وليس لنا من وراء ذلك جواب على أمور افتراضية أو أسئلة افتراضية أو نحو ذلك. عموما طريقة صياغة السؤال بإمكاننا أن نعدلها، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم ثوبا ولا عمامة، وذكر الحديث، هو سئل عما يلبس المحرم فعدل عن الجواب إلى ما لا يلبس المحرم وما وراء ذلك مباح. فنحن نقول إن الإنسان عليه أن يعتقد أن الأمور قدرها الله، ومع ذلك عليه أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذا بعض الموجز عن أبواب القدر، والباب مفتوح لأي سؤال في هذا الصدد، والله المستعان. أي سؤال في أبواب القدر. وسلف الحديث عن أن التوغل في أبواب القدر من فعل أهل الكلام، أما الصحابة فاجتزأوا في هذا اجتزاء بالذي بينه رسول الله ورضوا به وقنعوا بالذي ورد في الكتاب والسنة في هذا الصدد، ولم يخوضوا مع الخائضين ولم يجادلوا مع المجادلين. الحديث التي وردت في القدرية كفئة صنفان من أمتي، من النار المجوسية والقدرية ونحو ذلك، وكل هذه الأحاديث التي وردت في القدرية كفئة لا يثبت منها حديث، والله أعلم. تفضل. يكتب كل من شاء ما شاء، لكن نسأله عن الدليل. العلم الله عليم بما كان وما سيكون وما هو كائن، وما هو كائن الله عليم بالذي سلف وبالذي نحن فيه وبالذي يأتي، هذه بدهيات معلومة. نعم. وكتب الله الأمور كما دلت على ذلك عشرات الأدلة وقد سبق ذكرها، والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. ومن التوابع البيان عن أن هناك إرادات شرعية دينية، إرادات كونية قدرية، الإرادة والقضاء منه قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري، كذا يصنف العلماء بالاستدلالات. مثلا قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إرادة كونية لا بد أن يكون هذا، لأن الله قضى بمعنى قدره. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فلا بد أن يقع ما قضاه الله سبحانه. لكن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ربنا أمر أن لا نعبد إلا إياه، قضى أمر بذلك، ولكن هناك من يعبد غير الله. قضى ربنا أن نحسن إلى الوالدين إحسانا إذ قالوا بالوالدين إحسانا، لكن هناك من لا يحسن. فالقضاء الشرعي الديني ممكن يخالفه شخص، لكن القضاء الكوني القدري لا يختلف. وهنا قد يزال الإشكال عما يذكره بعضهم حول بعض النصارى، يورد قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله ولا مبدل لكلمات الله، وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيورد إشكالات، يقول قوم بدلوا كلام الله، وقوم وقد قال تعالى ولا مبدل لكلماته هو السميع العليم. فنقول الكلمات الكونية القدرية لا مبدل لها، أمر الله أمرا لا يستطيع أحد أبدا أيا كان شأنه أن يغير ما أمر الله به. فالكلمات الكونية القدرية تختلف عن الكلمات الشرعية الدينية، وهذا واضح. أحد له سؤال؟ تفضل. إذا غيرت صيغة السؤال الإنسان مخير أو مسير، فبأي صيغة يكون السؤال يعني؟ لا، هل الأمور مقدرة أو غير مقدرة؟ أنا أقول كل شيء مقدر. هل نتكل على القدر؟ لا، أمرنا أن نعمل لأننا لا نعلم ما المقدر، وأمرنا بالعمل. نعم. ما سبق من عمل للشخص أن يقول إنه قدر، لأنه فعلا علمت أنه قدر، لكن الذي هو قادم أنا ما علمت هل قدر أو لم يقدر، فلذلك أمرنا بالعمل. تفضل. لا، خلينا في مسألتنا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.